ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا يتنقل أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا بسبب حقد أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطله يا ربنا على الوالدة على الأم وأولادها حسدا وحقدا فيهم حسدا وحقدا عليهم أبطله يا ربنا في بطونهم أبطله يا ربنا في صدورهم أبطله يا ربنا مأكولا أبطله يا ربنا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووالده يفرق بين المرء وولده أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا من أفريقيا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطله يا ربنا أبطله في البطن في البطن تجمد وتخمر أبطله يا ربنا تكون وتكور في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط بالسر مربوط بالسر في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة أبطل يا ربنا سحر تفريق تفريق فيما بينهم تفريق فيما بينهم أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في البيت أبطله يا ربنا في الجسد أبطل سحرا صامتا أبطل سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه اليهود والنصارى أبطل يا رب سحر الخالات أبطل يا رب سحر الخالات أبطل يا رب سحر الخالات حسدا وحقدا وظلما وتعطيلا عن زواج وتعطيلا عن زواج وتعطيلا عن زواج وتعطيلا عن زواج وعما ينفع في الدين وعما ينفع في الدنيا وعما ينفع في الآخرة أطل يا رب سحنا على العقل أطل يا رب سحنا على الرشد أطل يا رب سحنا على العقل على العقل على العقل على العقل يسلبه على العقل يسلبه على العقل يسلبه على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال أطل يا رب سحنا عظيما على التشويه على التشويه على تشويه الجسد على تشويه الخلقة أطل سحر تشويه تشويه تشويه حسدا وحقدا وظلما ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا كل سحر من الاقوال والخالات, ابطل سحر الخالات, ابطل سحر الخالات, ابطل سحر الخالات وحسدهم, اطب يا ربنا سحر الخالات وحسدهن, اطب يا ربنا سحر منهن وحسدا شديدا, وحسدا شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اطب يا ربنا سحرها, سحر من اخواتها, من اخوات الام, من اخوات الام, من قريبات الام, من قريبات الام, اطب هذا الحسد الشديد حسدا من عند انفسهم, اطبه يا ربنا اطله, اطبه يا ربنا اطله, اطبه يا ربنا اطله بينها وبين اولادها, عليها وعلى اولادها, اطب يا ربنا هذا الحسد من اخواتها, من اخوات الام, من أخوات الأم, من أخوات الأم, من أخوات الأم, من أخوات الأم, من أخوات الأم, من أخوات الأم, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, عليها وعلى أولادها, سحر عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, سحر صامتا قويا عظيما شديدا, اطله يا ربنا بحوله, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا اطله, اطله, اطله حسدا عليها, عليها وعلى ذريتها, عليها وعلى ذريها وذريتها, حسدا, حسدا, حسدا على ما اتيتهم, حسدا على ما اعطيتهم, اطر يا ربنا, اطر يا ربنا, اطر يا ربنا حسدا جر الى سحر عظيم, حسدا جر الى سحر, جر الى سحر, جر الى سحر, جر الى سحر, جر الى سحر, ماكول ومشروب, ماكول ومشروب, ماكول ومشروب, اطر يا ربنا اطل, اطر يا ربنا سحر ماكولا, اطر يا ربنا سحر مشروبا, اطر يا ربنا سحر عظيما, سحر عظيما قويا شديدا, اطر يا ربنا من الاخوات, من الاخوات, من اخوات الام, من اخوات الام, من اخوات الام, من اخوات الام, سحرناها, سحرناها, سحر وسحرنا أولادها, اللهم أطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, أطل يا رب سحر يفرق بينهم, يفرق بينهم, فيتعلمون منهما ما يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, يفرقون, أطل سحر تفريق, تفريق, تفريق بينها وبين أولادها, بينها وبين بناتها, بينها وبين أولادها, أولادها ذكرا وإناثا, بينها وبين أولادها ذكرا وإناثا, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم يا الله يا عظيم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم, سحر تفريق, تفريق, تفريق عظيم, أطل يا ربنا, أطل سحر يفرق, يفرق فيما بينهم, يفرق فيما بينهم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم, أطل هذا السحر العظيم يا ربنا, أطل هذا السحر العظيم, سحر أخواتها, أخواتها, أخواتها, أخواتها, سحر أخواتها, أخواتها, أخواتها, أخواتها, أطل يا ربنا سحر أخواتها, أخواتها, أخواتها, أخواتها, أخواتها, أطلي أمر سحر أخواتها, أخواتها, أخواتها, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, وظلما وانتقاما, وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, وظلما وانتقاما, أطلي هذا السحر العظيم فيها لأولادها, فيها لأولادها, فيها لأولادها, فيها لأولادها, فيها لأولادها, فيها لأولادها, في أولادها لها, فيها لأولادها, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, على الأم, على الأم, على الأم, على الأم, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, على ما أتيتهم يا ربنا, على ما أعطيتهم يا ربنا, اللهم أطل هذا السحر يا ربنا بقوتك, أطل يا ربنا بحولك, أطل يا ربنا بقوتك, أطل هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر التفريق, اطل يا ربنا السحر التفريق, اطل يا ربنا السحر التفريق, اطل يا ربنا السحر التفريق, تفريق, تفريق, تفريق, تفريق, تفريق, تفريق, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, اطل هذا السحر العظيم, سحرا عظيما في الأم, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, لعدم التوفيق, توفيقه لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم التيسير لهم لعدم التيسير لهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم لعدم التيسير لهم لعدم التيسير لهم لعدم التيسير لهم لعدم توفيقهم لعدم توفيقهم أرسل يا ربنا سعنا عظيمة أرسل يا ربنا سعنا تفريق تفريق تفريق تفريق بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها تفريق تفريق تفريق تفريق بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها أرسل يا ربنا هذا السحر أرسل يا ربنا هذا السحر سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق عداوة عداوة عداوة عداوة أرسل يا رب سبحانه في بطنها في بطنها لأولادها في بطنها لأولادها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في رحمها في القولون في القولون أرسل يا رب سبحانه في الدم في الدم في الدم في دمها لأولادها في صدرها في صدرها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما اللهم اقتل هذا السحر اللهم اقتل هذا السحر سحر حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد على الوالد والوالدة الوالد والوالدة الوالد والوالدة الوالد والوالدة الوالد والوالدة حسدوهما على ذرية طيبة على ذرية طيبة على ذرية طيبة على ذرية طيبة على ذرية مباركة على ذرية مباركة على ذرية طيبة اللهم اقتل هذا السحر اللهم اقتل هذا السحر اللهم اقتل يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد وحقد بسبب حسد وحقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اللهم أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا في بطونه أطل يا ربنا سحنا أكلوه أطل يا ربنا سحنا شربوه أطل يا ربنا سحنا أكلوه أطل يا ربنا سحنا شربوه اللهم أطل يا ربنا سحنا في البيت في البيت في البيت لهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت مدهور مدهور مرشوش مرشوش منهور منهور في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت أطل يا رب سحنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت للأم أولادها للأم ولأولادها للأم ولأولادها أطل يا رب سحنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت للأم ولأولادها في البيت في البيت للأم وأولادها للأم وأولادها للأم وأولادها حسد حسد حسد فيهم حسد عليهم اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اطل يا ربنا سحرا عظيما صامتا صامتا صامتا صامتا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه مارد معه مارد مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت مفرقة مفرقة مفرقة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطل يا ربنا سحرا تفريقا أطل يا رب سحر تفريق أطل يا رب سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا رب سحر تفريق أطل يا رب سحر تفريق أطل يا رب سحر تفريق أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أطل سحر تعطيل يعطلهم يعطلهم يعطلهم يعطلهم يعطلهم عما يريدونه يعطلهم يعطلهم يعطلهم ويضرهم ويضرهم ويضرهم ويغلبهم ويضرهم ويضرهم ويضرهم ويغلبهم ويغلبهم ويغلبهم ويفرق بينهم ويفرق بينهم ويفرق بينهم اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اخرج اللهم اخرج اطل يا رب سحرا عظيما من اخواتها من اخواتها من اخواتها من اخو من خالات الذريه من خالات اولادها من خالات اولادها اطله يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا على الراس، اطره يا ربنا على العقل، اطره يا ربنا على العقل، على العقل والإدراك والذهن، على العقل على العقل، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك والذهن والذهن والذهن، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا ماكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مشموما، مشموما، شمه في بخور، في بخور وعطور، في بخور وعطور، في بخور وعطور، في بخور وعطور، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في خرز، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، اطره يا ربنا سفلية، سفلية، اطره من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، من السودان، من الحبشة، من افريقيا، من افريقيا، اطرح سحر اليهود والنصارى، اطرح يا رب سحر اليهود والنصارى، سحر اليهود، سحر اليهود، سحر النصارى، سحر اليهود، سحر اليهود، سحر النصارى، اطرح يا ربنا في الام، في الام واولادها، في الام من اخواتها، في الام من اخواتها، من اخواتها، من اخواتها، من خالات الذرية، من خالات اولادها، من خالات اولادها، من خالات اولادها، من خالات اولادها، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا السحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، اطر يا ربنا السحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، على سحر الزئبق، زئبق، زئبق، اطر يا ربنا السحر الزئبق، زئبق، زئبق، زئبق، زئبق، زئبق، اطر يا ربنا السحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، على العصيان، على العصيان، على الطغيان، على الطغيان، على العصيان، على الهجران، على الهجران، على الهجران، على الهجران، على الهجران، على العصيان، على العصيان، على العصيان، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا كل سحر، اللهم اطره يا ربنا كل سحر، اللهم اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا في البطن معقودة، اطره يا ربنا في الصدر معقودة، اطره يا ربنا في الظهر مربوطة، اطره يا ربنا مسمرة، مسمرة، مسمرا ومخيطة، مسمرا بالمسامير، مخيطة، مخيطا بالإبر، بالإبر مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، بحولك وقوتك يا ربنا، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا اطل، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى اي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، نائعا وصلبا، مكتوبا، منفوثا، منحوتا، فبطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا سميكة، احل يا ربنا عقدا مربوطة، مخدومة ومحروسة، محروسة ومحروسة، اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا في الظهر، احل يا ربنا في الظهر، احل يا ربنا في الظهر، مربوطة في الظهر، احل يا ربنا في الظهر، احل يا ربنا في الظهر، احل يا ربنا في الظهر، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، احل يا ربنا في الرأس، احل يا ربنا في الرأس، على العقل والذاكرة، على العقل والمخ والمخيخ. احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا على القلب، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في البطن وفي البطن. احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا حلولها، في البطن في البطن في البطن، احلها يا ربنا في البطن، فكها يا ربنا في البطن. قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، واحلها يا ربنا واحلها، واحلها يا ربنا واحلها. عليها المارد والعفريت، عليها المرادة والعفاريت، عليها المارد والعفريت، احلها يا ربنا احللها. عقدا ماكولا ومشروبة، ماكولا ومشروبة، ماكولا ومشروبة، ماكولا ومشروبة، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، ماكولا ومشروبة، ماكولا ومشروبة، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها. قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، من القلب ومن الصدر، فكها يا ربنا فكها، من الأم والذرية، من الأم والذرية، على الهجران على الهجران، على الهجران على الهجران، على الهجران على الهجران، وعلى الطغيان وعلى الطغيان، وعلى الطغيان وعلى الطغيان، على الهجران على الهجران، وعلى الطغيان وعلى الطغيان. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر. بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطر يا ربنا كل سحر، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر البطون، اطر يا ربنا سحر البطون، احل يا ربنا هذه العقدة في البطن في البطن في البطن، يا ربنا يا ربنا في البطن وفي الظهر، يا ربنا وفي الفرج، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها. قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، قوية قوية في البطن، عظيمة عظيمة في البطن، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. اللهم اطر يا ربنا سحرة بين الأم أولادها، بين الأم وأولادها، من أخواتها من أخواتها، من أخواتها من أخواتها، من أخوال الذرية، من أخوال الأولاد. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اللهم اطره بحولك وقوتك، مأكولا ومشروبا، اطره يا ربنا، اطله على التفريق على التفريق، على التكريه على التكريه، للأم والأب، للأم والأب، للوالد والوالدة، على التكريه على التكريه، على التكريه على التكريه، وعلى التبغيض وعلى التبغيض، وعلى النفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة من الوالد والوالدة، نفرة نفرة على نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة من الوالد والوالدة، نفرة نفرة نفرة حللها، حللها هذه العقد يا الله، نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على النفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة من الوالد والوالدة، على على النفرة على النفرة على النفرة، احللها، فكها فكها فكها من القلب من القلب من القلب من القلب، من الصدر من الصدر. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها. قوية عظيمة شديدة، مربوطة مربوطة فكها، مربوطة فكها، مربوطة فكها، مربوطة فكها، مربوطة فكها، مربوطة فكها. مربوطة فكها بسم الله مشدودة أرخيها يا ربنا مشدودة أرخيها مشدودة أرخيها القلب النفرة التفريق بينه وبين والديه بينها وبين والديها اللهم احلها يا ربنا العصيان العصيان يا ربنا وبالوالدين إحسانا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها قوية مربوطة اطل يا رب اسحب في سيارته على الحوادث والانقلاب الحوادث والانقلاب اللهم اطل يا رب اسعنا على الحوادث والانقلاب وعلى القتل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا اسودا واحمارا اطل يا ربنا سحرا اسودا اطل يا ربنا سحرا من افريقيا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما تعاون عليه السحرة من الإنس والجن احل يا ربنا هذه العقد اخرج منها اهل اللاقدة ألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينهم واهل يا ربنا هذه العقادة أهلها يا ربنا على التفريق أهلها يا ربنا أحلولها قوية على حرقة القلب على المعصية أهل يا ربنا هذه العقادة على التنفير على النفرة من الوالد والوالدة على النفرة من الوالد والوالدة على النفرة من الوالد والوالدة احل يا ربنا هذه العقد احلها قوية عظيمة شديدة اطل يا ربنا سحن عظيمة تجدد ايام العيد تجدد ايام العيد اطل يا ربنا سحن يتجدد بالليل والنهار ويتقوى ويعظم اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما تعاون عليه الانس والجان اللهم اطر يا ربنا بحولك اطل يا ربنا كل سحر القلوب على التفريق على العداوة بينها وبين أمها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الهجران اللهم اطله خفية مخفية قوية عظيمة شديدة اللهم اطلع على النفسية على النفسية على النفسية. اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع. مربوطة مربوطة. اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه. مثبت مثبت. مسمر مسمر. اللهم اقلعه اللهم اخريه اللهم اقلعه اللهم اصهره. مجمد. اللهم اصهره مجمد. اللهم اصهره مجمد. اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا بين الام واولادها على الام لاولادها في الام لاولادها. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا. على حبال سحرك على حبال سحرك على حبال سحرك على خيوط سحرك على خيوط سحرك على حبال سحرك على حبال سحرك. اللهم اطل يا رب سحرك في سيارته في سيارته. الحوادث والانقلاب الحوادث والانقلاب الحوادث والانقلاب الحوادث والانقلاب. اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما للوالدين والذريه للوالدين والذريه. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يقلقهم يا ربنا يقلقهم يقلقهم يقلقهم ويغضبهم ويغضبهم ويغضبهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية. يتجدد على النفسية يؤثر عليها سلبية يؤثر عليها سلبة يؤثر عليها سلبة يؤثر عليها سلبة يؤثر عليها سلبة. ويضيق صدري يا رب سحرا عظيما على التفريق على التفريق والنفرة وعداوة وعداوة وعداوة بين الأم وأولادها. عداوة عداوة وشقاق وشقاق وشقاق وشقاق بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها. وخصام وخصام وخصام وخصام وجدال وجدال بين الأم وأولادها وبين الأولاد وبين الأولاد مع بعضهم مع بعضهم مع بعضهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا سحرا خاصا وعاما. اللهم اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بقدرتك يا ربنا وبرحمتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك وبرحمتك بنا. اللهم اطله يا ربنا اطله ماكولا ومشروبا مشموما منثورا ومذرورا. اطله يا ربنا اطله اطله علويا وسفليا. اطله يا ربنا من افريقيا. اطله يا ربنا قويا. اطله يا ربنا عظيما. اطله يا ربنا مربوطا. اطله يا ربنا مسمرا. اطله يا ربنا قديما. اطله يا ربنا عظيما. اطله يا ربنا كل سحر اطله يا ربنا كل سحر اطله يا ربنا كل سحر اطله يا ربنا كل سحر اطله يا ربنا سحرا عظيما. اطله يا ربنا سحرا على سحر اطله يا ربنا سحرا بالتوكيل اطله يا ربنا سحرا بالتوكيل. يجدد الاسحار بالليل والنهار بالتوكيل موكلا بالاسحار موكلا بالاسحار يجدد الاسحار بالليل والنهار وليوزعها لافراد العائله وليوزعها لافراد العائله. عليك بساحر فيها عليك بساحر فيها غالب عليك بساحر فيها غالب عليك بساحر فيها غالب عليك بساحر فيها غالب عليك يا ربنا بساحر فيها غالب. يسحر يسحر الوالده يسحر الاخوان يسحر الاخوان والاخوات. عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بساحر لئيم في الام في الام في الام في الام. عليك يا ربنا بساحر بساحر صامت في الام في الام في الام في الام في الام في الام. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد يا ربنا والحسد فينا. اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا سحرا في الغرفة اطل يا ربنا سحرا في الوسادة اطل يا ربنا سحرا في الفراش في الفراش وفي الغطاء.